السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك، اللهم نور بصائرنا وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وسن صوم المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أيام يحرم صيامها، كما أن هناك أيام يسن صيامها. فأما الأيام التي يسن صيامها كما تقدم لنا، أولا 3 أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون 3 البيض 13 و14 و15، وذلك أن الإنسان إذا صام من كل شهر 3 أيام فكأنما صام شهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهذا من فضل الله عز وجل. ثم صيام 2 وخميس، قد كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما، فسئل عن ذلك فقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. ثم صيام يوم وفطر يوم، وذلك أفضل الصيام، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما أنه سمع عنه أنه يريد أن يصوم الدهر كله، فنهاه عن ذلك وتدرج به بالأيسر حتى لا يشق على نفسه، لكنه كلما عرض عليه شيء قال: إني أستطيع أفضل من ذلك، أو أقدر على أفضل من ذلك، حتى قال له: صم يوما وأفطر يوم. قال: إني أستطيع أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، صيام داود عليه السلام. ثم أيضا من هذه الأيام التي يستحب صيامها 6 من شوال، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن رمضان 30 يوم ب10 أشهر، و6 أيام تعدل 60 يوما، فكأنما صام الدهر كله. فهذا من فضل الله عز وجل، لأن الله يضاعف للمؤمن الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وفي الحديث الآخر: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، يعني من الذنوب الصغائر. أما الكبائر فلا بد لها من توبة، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. ولكن بعض الناس قد يكون عليه قضاء من رمضان، إما سفر وإما مرض، أو امرأة عليها عذر العادة أو ولادة، فيقول: أصوم 6 من شوال لأنه شهر محدود والقضاء وأمره أو وقته واسع ونحو ذلك. فنقول له أولا: أنك لا تدري ماذا يعرض لك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فالذي باقي عليه أيام رمضان ما يصدق عليه أنه صام رمضان حتى يتبعه ستة من شوال. رمضان باقي في ذمته، فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يماطل بالقضاء ويصوم النوافل. فالله عز وجل يطالبنا بالفرائض، وأما النوافل فهي زيادة خير. يقول عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه. ليس هناك أحب إلى الله من أن تؤدي الفريضة أول، فإذا استطعت فالله عز وجل يقول في بقية الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أديت الفرائض تقرب إلى الله بالنوافل. النوافل نعم تكمل الفرائض وتكون سبب في محبة الله لعبده، أما أن تحتج بطول الوقت وأنت ما تدري طول الوقت، قد يذهب الوقت وأنت تماطل وقد يحصل لك ما يحصل، فالفريضة لا تقدم عليها شيء. وإذا كنت حريص فلعل الله أن يعينك على القضاء، ثم يمكنك إن شاء الله أن تصوم ستة من شوال، لأن الشهر كله إلا يوم العيد كله صيام متتابعة أو متقطعة، كل ذلك جائز. فلا ينبغي الإنسان إذن أن يماطل بالقضاء ويزعم أنه يصوم النوافل لأن وقتها محدود. احفظوا الحديث: لا ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. أحب ما إلى الله أن تؤدي الفريضة أول. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. أما طول الوقت وسعة الوقت هذا لا حجة لك به، لأنك لا تدري ما الله قاض فيه. فبادر إلى أداء الفريضة ثم النوافل إن شاء الله وقتها واسع. لو لم تمكن من ستة من شوال فهناك أيام مفضلة أخرى الحمد لله. ثم إنه من هذه الأيام المفضل صيامها يوم عرفة وعشر من ذي الحجة. عشر من ذي الحجة كلها التسع يعني، ولا العاشر يوم العيد يحرم صيامه، لكن عشر من الحجة يعني إنه من حيث الأعمال الأخرى المفضلة من الصدقات ومن الأذكار التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ومن العبادات التي يحبها الله. لكن الصيام في عشر ذي الحجة تسعة أيام، وأفضلها وأعظمها يوم عرفة. يقول عليه الصلاة والسلام: صيام عرفة أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده. وكما قلنا المقصود بالتكفير الذنوب الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة إن وقعت بشيء. احرص على اجتناب الكبائر، لكن إن وقعت فبادر إلى التوبة، فإن هذه الأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب. رمضان إلى رمضان الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر كذلك الوضوء مكفر، والمكفرات كثيرة والله الحمد. إنما الكبائر احذرها، فإن وقعت فبادر إلى توبة النصوح. إذن تسع من ذي الحجة هذه صيامها من أفضل الأعمال، لأن الله عز وجل فضل عشر ذي الحجة على غيرها، كما في الحديث: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه أو بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء، يعني قتل في سبيل الله. إذن عشر ذي الحجة هي أفضل الأيام، وليالي العشر من رمضان أفضل الليالي لأن فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، وأفضل هذه الأيام كما قلنا يوم عرفة. إذا ما استطاع الإنسان يصوم التسع كلها فليصوم اليوم التاسع، ولو صادف يوم جمعة، لأنك تصومه لا لأنه جمعة، تصومه لأنه عرفة، هذا لا بأس به ولو أفردته، فإن صمت معه الخميس فهو خير لك، وإن صمت العشر التسع فهو خير وأفضل وأنت في حاجة، أما ربنا غني. لا تنفع طاعة الطاعين ولا تضره معصية العاصي، فعل الطاعات لك ينفعك الله بها، وفعل المعاصي عليك فإنها تضرك. أما ربنا عز وجل يقول إنك يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني أبدا، فاحرص على الأعمال الصالحة لتنفع نفسك لأنها الرصيد الذي تجده أمامك، وتجنب المعاصي لئلا تهلكك. ومن هذه الأيام المفضلة صيام شهر الله المحرم، فإنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأيام، عن أفضل الصيام بعد رمضان، قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشورا، يعني الذي يسمونه عاشور، والذي لا يستطيع أن يصوم الشهر كله أو أكثره فإن المفضل صيام اليوم العاشر ومعه يوم أو يومين، التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر أو الثلاثة، مخالفة لليهود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون، لأنه كان في المدينة كما تعلمون ثلاث طوائف من اليهود، وجدهم يصومون اليوم العاشر من محرم، فسألهم عن سبب صيامهم له، فقالوا إن هذا يوم مبارك، يوم أهلك الله فرعون وقومه وأنجى الله فيه موسى وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه تبعا لموسى، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، ثم صار صيامه بعد ذلك نافلة، قال صوموه ويوما قبله ويوما بعده خالف اليهود، قال في الحديث الآخر لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. هذه الأيام التي مخصوصة ومفضلة بالصيام فهي أولى من غيرها، وأما من يخص رجب أو اليوم الأول منه أو 27 منه فهذا لا دليل لهم عليه، ولم يثبت تفضيل رجب بعمل من الأعمال، لا صيام ولا عمرة ولا غيرها، ليس هناك دليل، لأن هذه الأعمال عبادة، والعبادة ما تثبت إلا بالنص، عبادة توقيفية، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تفضيل رجب بأي عمل من أعماله، هو من الأشهر الحرم التي قال الله فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الأشهر الحرم أربعة، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذه متتابعة ثلاثة، ثم شهر رجب. أما أن نخصه بدون دليل كما يقولون عمرها الرجبية، بعضهم يفضلها على عمرة رمضان الذي ثبت فيها الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. أما رجب ما اعتمر فيها عليه الصلاة والسلام ولا خصه بعمل. وأما الذين يزعمون أنهم يعظمون الليلة 27 بحجة أنها ليلة الإسراء والمعراج ثم يصبحون صياما، أولا ليس هناك دليل قاطع على أنها ليلة 27، وعلى فرض أنه كان ذلك فهل عندهم دليل على أن القدوة محمد عليه الصلاة والسلام عظم تلك الليلة أو ذكرها بشيء، عبادة، قيام، أو أصبح صائما من أجلها، أو السلف الصالح الصحابة ومن بعدهم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وقال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء القرون المفضلة وأولئك الخلفاء الراشدون، هل ثبت عنهم تعظيم رجب وتخصيصه بعبادات خاصة، إحياء ليالي أو صيام أيام خاصة أو عمرة خاصة أو ذبيحة يسموها عتيرة رجب؟ أبدا. تفضيل كما سمعتم 6 من شوال، 9 من ذي الحجة، شهر الله المحرم الذي هو عاشوراء، 3 أيام من كل شهر، 2 و5 من كل أسبوع، صيام يوم وفطر يوم، هذا من الدهر كله. أما رجب الذي يزعم أن فيه فضل يأتينا بدليل صحيح وعلى العين والرأس نقبله وجزاه الله خير. وأما يقولون فكلمة يقولون لا، فعلينا أن نتبع السنة، تبعوا ولا تبتدعوا. كذلك من يخص اليوم 15 من شعبان، نعم الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يصوم في شعبان لكن ما صام الشهر كله ولم يخص 15، كان يكثر الصيام في شعبان ويعظمون ليلة 15، وربما بعضهم يزعم أنها ليلة القدر وهذا كذب. ليلة القدر في رمضان والقرآن نزل فيها وهذا ثابت في آيات من كتاب الله، فشعبان نصوم فيه مثل غيره 3 الأيام البيض، وإذا أردت أن تتزود فلا مانع من أول يوم إلى 29 حتى لا تصوم اليوم الذي يشك فيه. فالمسلم عليه أن يبحث عن الحق وعن السنة حتى يثاب ولا يأثم. تبعوا ولا تبتدعوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، يعني كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل من أمر الرسول أو من شرع الرسول تعظيم رجب أو ليلة 27 أو الليلة الأولى منه؟ هل عليه دليل؟ قطعا لا، والذي يقول إلا يجيب الدليل، لأن العبادة كما قلنا توقيفية، ما تثبت بالاجتهاد، تثبت بالدليل. من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد. فنحن نقوم نصلي ونصوم ونعتمر ونفعل بشوال وجماد ورجب وشعبان كل سوا، ما نقول رجب ما نعمل به، نقول ما نخصه. لا يصير بعضكم ينقل عن كلب ثم يلبس ويدلس يقول رجب ما نعمل به، لا، أنا أقول ما نخص رجب لأن بعض الناس يفهم الكلام مقلوب ومعكوس. أنا أقول رجب ما نخصه بشيء، نعمل به مثل ما نعمل في صفر وشوال وجماد وربيع، سواء عمرة أو صيام أو صلاة، هو من الأشهر الحرم نعم، لكن ما في عبادات خاصة به، هو كغيره من الشهور. افهموا الكلام حتى لا ينقل الكلام معكوس. هذه الأيام التي يستحب صيامها، وهناك أيام يحرم صيامها، وأيام يكره صيامها. فأما الأيام التي يحرم صيامها، أولا اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم لا، إذا كان الإنسان يريد أن يصوم هذا اليوم، اليوم الثلاثين من شعبان، يقول هذا احتياط، ربما أنه ما جاء الخبر وأصير أنا سبقت الناس، نقول لا، هذه معصية، لأنه في الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. إلا إنسان كما جاء في الحديث، إلا رجل له صوم، يعني عادته مثلا أنه يصوم الاثنين والخميس، فصادف ذلك اليوم الذي يشك فيه هل هو من رمضان أم لا، وافق أنه الخميس أو الاثنين، فصامه بناء على عادته، ما صامه على أنه احتياط، لأنه حتى لو صام وثبت أنه من رمضان فيما بعد فإنه لا يكفيه عن رمضان، لأنه لا بد أن صيام رمضان مثل غيره من الأيام الواجبة، لا بد أن يكون النية مبيتة من الليل. هذا هو الذي فقط يجوز أن يصوم اليوم الذي يشك فيه، لا لأنه احتياطا ولكن بناء على عادته، هو أنه حافظ كل السنة أو غالب السنة أنه الاثنين والخميس يصوم، فصادف هذا اليوم فلا بأس أن يصوم على حسب نيته وعادته، لأنه كان في الزمن في الأزمان السابقة قبل أن تتيسر المواصلات قد يتأخر الخبر سواء في ثبوت رمضان أو ثبوت العيد، أحيانا ما يأتي الخبر إلى وسط النهار لبعض البلدان، فلذلك اليوم الذي يشك فيه ما يصوم الإنسان حتى يتثبت إن ثبت رمضان، ولو أثناء النهار أمسك وقضى. إذن هذا أول يوم الذي من الأيام التي يحرم صيامه، اليوم الذي يشك فيه. اثنين، أيام العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فإنهما يومان حرم صيامهما، لأنها أيام ضيافة من الله لعباده، أيام أكل وشرب وشكر وذكر لله، فهي أيام ضيافة وإكرام من الله لعباده، فيحرم عليك أن تصومها، لا كفارة ولا قضاء ولا نافلة ولا شيء. أيام العيد اثنين، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، محرم صيامها بأي اعتبار. ومن الأيام التي يحرم صيامها أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ربما يقول الإنسان الثالث عشر هذه من الأيام البيض، نقول نعم، ولكن إذا تعارض محرم ومستحب فإن التحريم يغلب، يصوم الإنسان الرابع عشر والخامس عشر، وإذا أراد أن يكمل يصوم السادس عشر أو أي يوم. هذه الأيام التي يحرم صيامها العيدين وأيام التشريق. أيام التشريق يباح صيامها لرجل يعني لإنسان حاج متمتع أو قارن ولم يعلم أنه لا يستطيع أن يذبح الهدي لأن المتمتع والقارن يلزمه هدي معه نقود وعلى أنه سيذبح، لكن سبحان الله إما أنها فقدت ضاعت سرقت أو أنه وجد الأشياء أغلى بكثير مما يجد، المهم أنه ما استطاع أن يذبح ولم يعلم أنه ما يستطيع وكان عنده عزم أنه سيذبح. أما لو كان عنده علم بأنه لن يذبح نقول صم، صم قبل العيد 6 و7 و8 أو 7 و8 و9، لكن هذا يقول أنا عازم سأذبح عندي قيمة الهدي قد استعديت به، لكن سبحان الله حصل ما حصل، فما الحيلة؟ نقول له صم أيام التشريق 3 أيام، لأن الله عز وجل يقول فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وصم أيام التشريق 11 إلى 13، وإذا رجعت صم 7. هذا فقط مستثنى من أيام التشريق، أما غيره فلا، لا كفارة ولا نذر ولا نفل ولا أي اعتبار. هناك أيام يكره صيامها، يعني الأفضل عدم صيامها، وهي إفراد يوم الجمعة كونه يصوم وحده، إلا مثل ما قلت لكم لو وافق يوم عرفة تصومه ولا حرج لأنه عرفة، ما صمته لأنه جمعة. يوم الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة إن كانت لا تصوم يوم قبلها ويوم بعدها فعليها أن تفطر، يعني يوم الجمعة لما سألها هل تصومين يوما قبلها أو بعدها قالت لا، فأمرها بالإفطار لأنه ما تصوم الخميس والجمعة والجمعة والسبت. هذا ما نقول محرم لكن مكروه، ما دام مكروه فتركه أفضل لأنه عيد الأسبوع. أما من كان حافظ على الصيام ويريد أن يصوم الجمعة ويوما قبله وبعدها لا بأس. كذلك مما يكره صيامه إفراد السبت لأنه اليوم الذي تعظمه اليهود، فكونك تفرده ليس من السنة. وكذلك تخصيص يوم الكفار يعني عيدهم تخصه متعمدا، هذه أيام كما قلنا يكره صيامها ابتداء، لكن لو صام ما نقول انك ارتكبت محرما، نقول الافضل عدم صيامها. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.